أيها الأخوة في الله، لنا بعض الحديث حول الحج وبعض أحكام الحج والعمرة، وأما الأسئلة فتكون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والمستحسن تكون في ورقة. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجالا أي راجلين على الأقدام، وعلى كل ضامر الضمر من الإبل ومن الخيل التي ضمرت بطونها للجري وسهولة المشي. قيل أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يبني البيت، ثم أمره أن يؤذن بالناس بالحج، قال: يا ربي وماذا يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ، أذن وعلي البلاغ. فقيل أن إبراهيم لما أذن أجابه كل من أراد الله له أن يحج هذا البيت الحرام. والحج كما تعلمون يا إخوان ركن من أركان الإسلام، وهو الخامس منها، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع في السنة العاشرة، ودع الناس، استكمل حجه ثم ودع الناس وقال: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وبالفعل فقد قبض إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد شهرين تقريبا من حجته. أيضا يا إخوان، ينبغي لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرص على النفقة الطيبة والكسب الحلال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحم النشا على السحت النار أولابه. وقال: أطب لمن قال أدعو الله نجعلني مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن الحاج إذا حج بنفقة حلال ووضع رجله في الغرز، أي ركب مركوبته من طائرة أو سيارة أو إبل وغيره، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإن حج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا طيبا منها، ولا يقبل من الأموال ولا من جميع العبادات إلا الطيب. ولذلك قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبينا فضل الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ودواعيه وما يقرب إليه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أنواع المعاصي من زنا أو شرب خمر أو أكل ربا أو غير ذلك من المحرمات، ويدخل ضمن ذلك اللعن وأذية الناس والظلم وغير ذلك. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي سالما من جميع الذنوب. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الحج مع إخلاص النية يكفر حتى كبائر الذنوب إذا عزم الإنسان ألا يعود إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، أي واصلوا وأكثروا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاجنا معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. ولذلك لما أن الحاج الذي كان محرم بالحج فسقط من راحلته ووطئته الراحلة وقدر الله أن تكون منيته في سقوطه هذا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوب إحرامه وأن لا يغطى رأسه ولا وجهه حيث تبقى هيئة الإحرام عليه حتى يدخل قبره وهو على هيئة الإحرام التي لبسها، لأن هيئة عظيمة كبيرة جليلة رفيعة القدر، ميتة المحرم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخمر وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجاء في الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث أيضا: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو ليبايعه، فقبض عمرو يده ردها، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ وجاء في الحديث أيضا أن الله تعالى يباهي بأهل الموقف في عرفات، يباهي بهم ملائكته، فيقول تعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي. انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك مما يرى من تنزل رحمة الله تعالى على عباده. صلى الله أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتم لنا ولكم مناسكنا بخير وعلى الوجه الشرعي المرضي. بعد ذلك أقول يا إخوان، من أراد الدخول في النسك ومناسك الحج ثلاثة المجمع عليها كلها جائزة بالإجماع، ما نعلم أحد من أهل السنة خلف في جواز واحد منها: الإفراد والقران والتمتع. وإنما الخلاف بين العلماء في التفضيل، هناك من يرى فضل التمتع، وهناك من يرى فضل القران، وهناك من يرى فضل الإفراد، وكل على خير. ولعل الخلاف في هذه وغيرها من باب التوسعة للمسلمين والرفق بالعباد. ومن السنن التي ينبغي أن يلاحظها المريد للإحرام الاغتسال، وهو مسنون لا واجب، والوضوء كل ذلك سنة، فلو أحرم على غير طهارة صح إحرامه، لكن الأكمل والأتم أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما هنالك من أذى من شعور مؤذية كشعر الأبط أو العانة أو الأظافر أو الشارب. أما اللحية لا، اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي باقية على خلق الله لها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وارخوا اللحى، ارجوا اللحى وفروا اللحى، امرني ربي بعفاء لحيتي، خالف المشركين خالف المجوس. جاءت حوالي ستة او خمسة حديث كلها في الصحيح في وجوب ابقاء اللحية. اما الشارب اختلف العلماء ايهما افضل، التقصير ام الحلق. بكل حال الكل جائز سواء قصره او حلقه. فإذا اغتسل مريد الإحرام، والغسل كما قلنا ليس بواجب، فيستحب له أيضا أن يتطيب. بعض العلماء يقول: لو كان الطيب في الجسم صدره وراسه كذا أولى من أن يمس الطيب ملابس الإحرام. بكل حال وإن تيسر ذلك، يعني تطيب بدون أن يمس الطيب ثياب الإحرام، فهو حسن خروج من الخلاف. ولكن حتى ثياب الإحرام قبل الإحرام، هذا قبل الإحرام، ما دام ما دخل في النسك ما في مانع الطيب إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وينبغي للمتطيب أن يحرص على الطيب الذي لا يؤذي، يعني بعض الأطياب حار ومؤذي جدا، فقد يكون بعض الناس شمه ضعيف أو لا يتأثر بكل طيب، لكن بعض الأطياب اللي فيها حدة شديدة وحار هذا يؤذي من حيث لا يشعر صاحبه. ولو بقي بدون هذا الطيب الذي يؤذي كان أحسن من أن يتطيب به حتى لا يؤذي أحدا. يتطيب قبل الإحرام، إذ أنه بعد الإحرام ممنوع. فإذا لبس ثوبي الإحرام وتطيب، تراه ما يصير محرم يا إخوان مجرد أن يلبس ثياب الإحرام، لا ما يصير محرم لما يدخل بنية الإحرام، يعني يعقد قلبه على أنه دخل في نية الإحرام. فالإنسان يوم يتوضأ هل دخل في الصلاة؟ هو متوضي متهيئ للصلاة جاي إلى المسجد وينتظر الصلاة أن تقام مثلا، فهل هو الآن دخل في الصلاة؟ ما دخل حتى يكبر تكبيرة الإحرام، لكنه متهيئ ومستعد وحاضر من المسجد. فإذا استكمل طهارته ولبس ثوبي الإحرام ولا مانع أن يبتدي الغسل واللبس قبل الميقات، يعني ميقات المدينة كما تعلمون ذو الحليفة اللي يسمى ببير علي، والجحفة لمصر وما يتبعها، ويلملم لليمن وما يتبعه، وقرن المنازل اللي يسمى بالسيل لنجد وما يتبعها، وجعل عمر رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق أيسر لهم لأنها محاذية للسيل، وكذلك الهدى موجود بالطائف هناك محاذي للسيل لا مانع. ولو أحرم الإنسان قبل أن يصل الميقات، يعني يود الدخول قبل أن يصل الميقات، هذا يحصل لمن هو في الطائرة. الصحيح أنه لا مانع، لكن المحذور أن يفوت نية الدخول في النسك لما يتعدى الميقات، هذا خطأ. لكن لو أحرم قبل أن يصل للميقات خصوصا إذا خاف من الفوات، لأن يعني الطائرة سريعة، ما في مانع لو أحرم قبل، لكن ينبغي أن لا يبادر إلا عند المحاذاة أو قبل المحاذاة بيسير. صلاة الركعتين للإحرام لم ترد، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، ولكن لو وافقت مثل ركعتي الضحى لإرادة إحرامه، لأنه بيحرم الضحى وقال أحب أني أصلي صلاة الضحى، ما في مانع. لكن لا تعتقد أن هناك ركعتين للإحرام تخصهما. والمحرم يتجنب ما نقول المخيط، الشيء المهيأ لللبس المعتاد، شماغ، طاقية، بشت، الباس، فنيلة، قميص، ثوب، سترة أو بنطلون أو كذا، الشيء اللي معد عادة لللبس. أما مجرد الخياطة، لو كان هناك خياطة في الإحرام الرداء أو الإزار ما في مانع، لأن الذي يقول يتجنب المخيط هذه كلمة لبعض العلماء وليس صحيح هذا الكلام، لأنك تلبس أحيانا الصنقل من جلد ونحوه خيوطة، تلبس ناعل أحيانا تكون مخيوطة، تلبس الكمر في خياطة، ما في مانع ما في مانع. إذن الممنوع ما هو؟ أن نقول المخيط المهيئ لللبس المعتاد هو الممنوع بالنسبة للرجل، أما المرأة فهي تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس الثياب الملفتة للنظر، وتتجنب ما يتجنبه الرجل في الإحرام، إلا أنها تلبس ثيابها العادية وتتستر. لو أن الإنسان أحرم ولم يحدد النسك الذي يريد، وهذا يكون عند الجاهل ما يدري تمتع القرآن نوى الإحرام ولم يحدد النسك الذي يريد تمتع أفراد وقران، نقول لا مانع، لا مانع، وله أن يدخل بالنسك الذي يريد من المناسك الثلاثة، تمتع وإفراد وقران. المتمتع رجل أو امرأة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال لبيك عمرة ويعني بها عمرة التمتع لكنه ما قال، قال لبيك عمرة فقط كفى، وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا مانع. إن قال فيسرها لي وتقبلها مني هذا دعاء ولا في مانع إن شاء الله، مع أنه لم يرد. الخائف من مرض يزاوله أحيانا أو من حبس أو شيء من الحواجز والموانع، لو قال فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني لا مانع، وله شرط، وفائدة هذا الشرط أنه لو حبسه الحابس لبس ثياب الإحرام، لبس ثيابه العادية وخلع الإحرام من مكانه ورجع إلى بلده، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. فائدة هذا الاشتراط أن الإنسان منذ أن يمنعه المانع عن الوصول للبيت لا قدر الله فإنه يتحلل من فوره ويلبس ثيابه العادية وإن شاء يرجع إلى وطنه. لكن هل يحسن الاشتراط لغير الخائف؟ نقول لا. الخائف ينبغي أن يشترط، ولذلك ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت حامل قرب وضعها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الإحرام وأنا شاكية، يعني فيها يعني ما يسمى بالطلقة وقرب الولد الطلق طلق الولادة، يعني خافت أن يبغتها الوضع وضع الحمل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، أي بعد أن تحرم بالنسك الذي تريد تلحقه هذا الشرط إفراد وتمتع وقران، تقول فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. وما يعتاده الكثير من الناس من الاشتراط للخائف وغيره حتى أطلقوها وعمموها، هذا لا يستحسن. ينبغي للحاج أن يحسن الظن بربه أن الله يعينه وأن الله يكمل له حجه وأن الله يرده إلى بلده، ولا داعي للاشتراط إلا من حاجة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط وأصحابه لم يشترطوا، وإنما الذين اشترطوا وإنما التي اشترطت هذه المرأة التي شكت الحال على الرسول اللهم صل وسلم عليه. المتمتع ولبيك عمره متمتعا بين الحج. المفرد يقول لبيك حجا ما يذكر عمره لبيك حجا. القارن يقول لبيك عمرة بحجة أو عمرة وحجة يقنن بينهما. ولو أراد نسك بقلبه ورغبته ولكنه غلط ما نمسكه بغلطه له نيته مثل إنسان يبي التمتع قال لبيك حجة نقول لا مانع قل لبيك عمرة وحجة. إنسان غلط يبي القران ولا قال لبيك عمرة متمتعا بالحج وهي يريد القران نقول لك نيتك واللفظ الذي لم تفهمه لا نؤاخذك به الذي تريد هو معك ولا زلت والحمد لله. هذه المناسك الثلاثة المجمع عليها. ولا نعلم أحدا من علماء الإسلام سلفا وخلفا خالف في جواز أي واحد من هذه المناسك الثلاثة، وإنما الفرق في التفضيل. فمن العلماء من يرى التمتع أفضل، ومنهم من يرى أن القران أفضل، ومنهم من يرى أن الإفراد أفضل، ولكل دليل، والمقام مقام اجتهاد على كل. ولكن الذي يظهر والله أعلم وتعضده الأدلة أن التمتع هو أفضلها. أما المفاضلة بين القران والإفراد فالحقيقة ما هناك جزم وعزم على التفضيل أو المفاضلة بين القران والإفراد، لكن يظهر والله أعلم أن القران أفضل لأن فيه مزيد من أعمال الحج وهو الهدي، أيضا له عمرة متصلة بحجه اللي هو القارن. المفرد حج على ما أراد وهو الحج فقط. هذه يعني المناسك الثلاثة. بعد ذلك الإنسان ينسى بعد الإحرام، ما خلع الفنيلة، نسي ولم يخلع الباس بعد الإحرام، نسي ولبس ثوبه، نسي وتطيب، نسي وغطى رأسه، نقول في كل هذا معفو عنك، الغطى اللي على رأسك تؤخره عنك على طول ولا حرج عليك ولا فدية، الملبوس الذي نسيته الباس وفنيله واحرمت من أبيض علي ولا علمت عن الفنيله إلا أنت مكة مثلا وأنت لابسه، نسيان ولا جهل، نقول من يوم تذكر أو تذكر اخلع الفنيله أو الباس أو إخلاعه ولا حرج عليك ولا فدية. نسي وتطيب أو طيب بعد الإحرام، نقول اغسل الطيب اللي جاء بعد الإحرام، الطيب اللي جاء بعد الإحرام تغسله غسل جيد وتزيل آثار. أما ما كان قبل الإحرام اللي قبل الإحرام من طيب هذا يبقى لا حرج فيه، لا تقصد شمه ما تقصد شمه، لكن إن شممت من غير طلب له ولا تكلف لا حرج عليك، لكن الطيب اللي يجي بعد الإحرام لابد وأن يغسل. أيها الإخوة، كنا توقفنا قبل الصلاة على المناسك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. ذكرنا اختلاف العلماء في المناسك الثلاثة أيها أفضل، على أن التمتع يظهر والله أعلم أنه هو أفضلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أي مفردا أن يجعلوا إحرامهم بالحج يقلبوه إلى عمرة، ولم يلزمهم إلزام، لكن رغب ذلك وكرره صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن المتمتع يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد لبيك حجة. ويختلف المتمتع عن القارن والمفرد أن المتمتع يلزمه أن يكمل عمرته إذا جاء إلى مكة، حيث يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه أو يحلق، وتقصير أولى ليبقي الحلقة للحج. هذا المتمتع يكمل عمرته تماما. أما المفرد والقارن فإنهما يطوفان بالبيت، وإن شاء المفرد والقارن أن يسعى بين الصفا والمروة لا مانع، ويكفيهم عن السعي بعد الحج، يعني يكفيهم طواف الإفاضة اللي هو المفرد والقارن. ولو أن المفرد والقارن جاء من الميقات مثل نبير علي وذهب إلى عرفة أو إلى ميناء، ما دخل إلى الحرم ولا طاف ولا سعى، نقول لا حرج، هذا المفرد والقارن، لأن طواف القدوم بحقهما ما هو طواف عمرة، طواف قدوم المفرد والقارن ما هو واجب. ولكن نقول إن طاف المفرد والقارن للقدوم وطافوا بين الصفا والمروة فالطواف بين الصفا والمروة يكفي، ما يعاد مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. أيضا المحرم ذكرنا بعض ما يتجنبه المحرم ما يكثر وقوعه. لو نسي المحرم وهو نائم وغطى رأسه نقول يزيل الغطاء ولا حرج عليه، ولو أنه أصيب ببرد أو خشي البرد أو إذا نبت شعر رأسه يحكه ويؤذيه حصل له أذى، فإنه يغطي رأسه ووجهه عند خوف البراد أنه يؤثر عليه، وإن كان في رأس حكة شديدة آذته لا مانع من حلقه، لكن عليه الفدية إذا كان متعمد خلاف الناس. الناس يقولن يسمح له، كذلك الجاهل يسمح له، لكن المتعمد نقول إذا كان لحاجة وضرورة ما في معنى، لكن عليك الفدية. يصوم 3 أيام أو يذبح شاة توزع على مساكين الحرم أو يطعم 6 مساكين، هذه الفدية. ولا مانع ان المحرم يغير ثيابه بغيره، ولا مانع ايضا ان يغسل ثياب الاحرام نظفها. ولو اصابته جنابه هو محرم احتلم، يعني معلوم ان الانسان اذا احرم من أشد المحرمات في حقه الجماع، لكن الاحتلام أمر غالب ما هو في تصرفات الإنسان. فلو احتلم المحرم ومثله كذلك الصائم لا حرج عليه، لأن الاحتلام خارج عن طاقة الإنسان ووسعه، عليه أن يغتسل غسل الجنابة ولا حرج. وعند الغسل أيضا يفرخ رأسه ويبلغه بالماء لا حرج، ولو حكه رأسه وهو محرم فحكه لا حرج، ولو سقط شعره أو شعرتين أو شيء غير مقصود لا حرج. المرأة قلنا كالرجل في الإحرام إلا بأشياء محددة، منها أنها تتجنب النقاب، لا تنتقب المحرمة، ومثله البرقع، بمعنى أنها تكشف وجهها إذا ما عندها أجانب، وإذا عندها أجانب سدلت خمارها على وجهها، وإذا انصرف الرجال ولم يكن هناك رجال أجانب كشفت وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. ولا داعي إن المرأة تتكلف شيء تزيل به الخمار عن وجهها، ما في داعي. إذا عندها مرت بأجانب ومر بها جانب سدلت وجهها عادي ولو مس وجهها. وإذا ما عندها إلا نساء أو ما عندها إلا محارمها فإنها تزيل الغشاء الذي على وجهها. وتتجنب المرأة القفازين اللي يشرب اليدين، تتجنب القفازين اللي هي شراب اليدين. أما شراب الرجلين بالنسبة للمرأة فهي مطلوبة ولا مانع من تمام الستر لها، أما اليدين في تسترها بثوبها ولا داعي للقفازين. شراب اليدين تستر يديها بثوبها، ولو كشفت انكشف الكف من غير قصد نرجو ألا حرج، ولكن بالنسبة للرجلين فإنها تجعل شراب المرأة خلاف الرجل فلا يجعل شراب، وممنوع من ذلك لأنه مهيئ لللبس المعتاد، والمرأة ليست ممنوعة من اللبس المعتاد، إنما ممنوعة من أشياء محدودة. ولا مانع أن تحرم المرأة عليها الصيغة، يديها ذهب مثل أو فضة ما في مانع، بس تسترها عن الأجانب وتحرم والصيغة عليها. أيضا التلبية تستحب، بل تتأكد في حق المحرم رجل أو امرأة يجهر ويرفع الرجل بها صوته، والمرأة بقدر ما تسمع زميلاتها. وينبغي تكرار التلبية، وإن استطاع رفع الصوت رفعه، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا رفعوا أصواتهم بالتلبية حتى أنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهما من رفع الصوت. والتلبية تستحب عند ملاقاة الرفاق وبعد الصلوات المفروضة وعند النوم وعند القيام من النوم وعند تغير الأحوال عند الصعود والنزول. وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو أن المحرم أيضا رفع الخيمة أو شال فراشه على رأسه وهو محرم، ما في حرج أن تتحرج كونك ترفع فراشك ولا ترفع الخيمة وتلمس رأسك، ما لا حرج. هذا يا أخي ما هو مقصود تغطية، ما هو تغطية رأس المقصودة، المقصود كعمامة أو طاقية أو شماغ أو غترة أو عقال ونحو، هذا المقصود من اللبس المعتاد. أما شيل الثوب، شيل الفراش على الرأس ولا يرفع الخيمة ولمست رأسه أو رفع قربه أو حمل قدر أو نحو ذلك على رأسه، ما لا مانع. ولو سقط شعره شعرتين أو كذا غير مقصود، من العلماء من يقول فيه شيء من طعام، ولو أن الإنسان ترخص ولم يخرج شيء لا حرج إن شاء الله. أما حشيش، أما العشب والشجر الأخضر فنقول اللي قبل الأميال، الأميال أميال الحرم، هذا عادي محرم ولا غير محرم، تقطعوا تقطع عود وكذا عادي بالنسبة لما قبل الأميال، ولأن الحرم له أميال مع جوانب معينة معروفة من عهد إبراهيم عليه السلام لا زالت موجودة إلا أنها تجدد، اللي وضع الأميال أول ما وضعها أميال الحرم حدود الحرم يعني إبراهيم عليه السلام، ثم لا زالت تجدد كما جددت الكعبة بالبناء مرات. فإذا كنت داخل الأميال فلا تقطع شجرا أخضر ولا أيضا تقطع العشب النابت، هذا النابت من السماء، النابت من مطر السماء، أو الشجر الموجود بالحرم، ما في فرق بين المحرم وغير المحرم، ممنوع منه الجميع. فإذا وصل الحجاج إلى مكة فنوصي الإخوة أن يحرصوا كل الحرص على أداء المناسك على وجه المشروع. وسؤال العلماء ما يسأل الإنسان من عامة الناس فيزيد جهلا على جهل، يسأل العلماء إذا أشكل عليه. وعلى الإنسان أن يجتهد في أداء حجة وعمرة على الوجه المشروع، لأنه قد لا يتأتى لك الحج مرة أخرى، فاحرص بارك الله فيك، لا سيما وأنت متواجد ولله الحمد في البقاع المقدسة في هذا الزمان الفاضل والمكان الفاضل، جمع الله لك بين شرف الزمان والمكان، وجئت بقصد العمرة والحج، فانتهز الفرصة. فإذا وصل الحاج إلى مكة ما يلزم أنه على طول يؤدي العمرة، كان مثلا متمتع ما يلزم، لو تريح يوم يومين لعل ثياب الإحرام ما في معنى. ثم الدخول إلى الحرم كغيره من المساجد، ما في دعاء، ما في دعاء يخص دخول المسجد الحرام، كما تقوله في المسجد النبوي وبقية المساجد تقولوا عند المسجد الحرام بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. في آثار وردت لكنها ضعيفة في رؤية الكعبة. ويبدأ المتمتع بالطواف بالبيت إن تيسر ذلك، لكن إن كانت الصلاة المفروضة مقامة أو قريبا تقام تنتظر ما في مانع. وقلنا المتمتع يلزمه العمرة ليكملها حتى في يوم 8 يجدد الإحرام بالحج، أما القارن والمفرد فالعمرة أو طواف القدوم في حقهما سنة لا واجب. هذه مسألة يغلط فيها الكثير من الناس، يظن أن المفرد عليه الطواف أو القارن لزوما، والجواب لا، لو لم يطف بالبيت المفرد والقارن إطلاقا ما جاء للبيت أول ما جاء مكة لا حرج في ذلك، لكن إن رغب المفرد والقارن في طواف القدوم وطافوا أيضا نقول لو أنكم سعيتم بين الصفا والمروة لسقط السعي عنكم بعد الحج، يطوفون للإفاضة بعد الإفاضة من عرفات، يطوفون للإفاضة عاد يوم العيد أو بعد يوم العيد أو ليلة العيد، يطوفون للإفاضة بدون سعي بين الصفا والمروة، كافيهم السعي الأول اللي بعد القدوم، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع فيلزمه سعيان بين الصفا والمروة، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. الطائف بالبيت بالنسبة للرجال يستحب الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، الاطباع مستحب، وصفة الاطباع أن تأتي بالرداء وتجعل وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه تحت وطرفاه على عاتقك الأيسر، هذا بس الطواف القدوم فقط. فإذا انتهيت من طواف القدوم خلاص عادي، أعد الرداء على ما كان عليه. ترى بعض أكثر الناس يبقى على الاطباع، هذا غير وارد وغير مشروع البقاء على الاطباع، ما هو مشروع إلا حالة التلبس بطواف القدوم أو العمرة فقط، حيث انك اذا انهيت اخر شوط من طواف القدوم او طواف العمرة خلاص تعيد احرامك على ما كان من قبل. ومن مستحبات الطواف ولنعلم ان البداية من الركن اللي هو الحجر، ويستحب ان يكبر عند ما يحاذي الركن اللي هو الحجر قائلا الله اكبر، وان قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حسنا، فقد ورد عن بعض الصحابة. وهذا كله سنة، حتى التكبير سنة، لو مر بالحجر ولم يكبر صح شوطه. ويستحب إن تيسر أن يقبل الحجر أو يقبل ما مس به الحجر كعود ونحوه، أو تمس بيدك الحجر الأسود وتقبل يدك لا مانع، فما مسست به الحجر قبله إن لم يتيسر لك تقبيل الحجر، ولكن كن على حذر من المزاحمة والأذية، فقد يؤذي بعض الناس إخوانه وأخواته وقد لا يحوز من الأجر واحد بل مليون مما يحوز من الإثم، يزاحم النساء ويؤذي الناس، ولا سيما من أعطاه الله تعالى بسطة في الجسم وقوة فيستغلها في أذية إخوانه، وهذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة، فلا داعي يا أخي أن نؤذي إخواننا. الركن اليماني يستحب استحبابا أن تمسه بيدك اليمنى ولا تقبلها ولا تمس بشيء آخر غير يدك كعصا ونحو ذلك بيدك إن تيسر، الركن اليماني في كل شوط إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر فامضي ولا حرج. ويستحب بين الركنين اليماني ركن الحجر، سمي اليماني لأن وجهة اليمن، وهذا الركن الشامي وهذا الركن العراقي لأنه قبالته. فبين الركنين اليماني والحجر يستحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وينبغي أن يكرر هذا الدعاء الجامع لأنه من أجمع الأدعية وأشملها، هذا الدعاء العظيم الوارد في كتاب الله سبحانه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما يبقي من خيري الدنيا والآخرة شيء، فهو أجمع دعاء وأشمل الأدعية، فركز عليه بارك الله فيك، وإن كررته كان حسنا. فإذا حاذيت الحجر عدت مكبرا، واحذر أنك تتوقف عند العلامة يعني مجعود من البلاط علامة على محاذاة الحجر، معلم حجرا خاص أسود إذا مررت به علامة على المحاذاة، وبعض الجهال يقف عند هذه العلامة يدعو ويكرر ويلح ثم يعرقل سير الطائفين، هذا خطأ يا أخي، مجرد تكبر وتماشي بس علامة لأجل تعد الأشواط وتعرف أنك بدأت وانتهيت للبداية والنهاية، ما هو جعل يا أخي لأنك لأجل أن تقف عنده. فإذا أكمل سبعة الأشواط ولا مانع أن يقرأ قرآن أو يلبي ما دام هو محرم، أو يدعو ويستغفر، أو يسبح ويهلل، كل ذلك جائز لا مانع. فإذا أنهيت الطواف تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، يعني يصح الطواف بدونهما، ولا داعي أيضا للإحراج والإشكال على الناس والتضييق والأذية مثل ما يفعل بعض الجهلة الذين يجتمعون متماسكي الأيدي كالحصرة، من بينهم رجل يصلي حول المقام محتجين أن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نقول يا أخي إذا لم يتيسر أو كان زحام حول المطاف حول المقام، لأنه حول المطاف أحيانا المطاف يتعداه، فلا داعي أن تحرج نفسك ولا أن تؤذي إخوانك، الأمر في سعة. بإجماع العلماء أنك تصلي ركعتي الطواف في أي مكان شئت من الحرم، واحذر من الأذية واحذر من الإضرار، فمن ضار ضار الله به. ويستحب أيضا الدعاء عند ركعتي الطواف في السجود وبعد أن انتهى من الركعتين يستحب الدعاء والإلحاح على الله بالدعاء. بعد ذلك الشرب من ماء زمزم، مع أنه ولله الحمد والمنة والشكر والثناء، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، أصبح الحصول على الشرب من ماء زمزم متيسر جدا، بل جاء إلى المدينة كما تشاهدون اليوم ولله الحمد والمنة، بينما كنا نعهد في أوقات سلفت مدة أكثر من 20 عام، كان الإنسان لا يدرك شراب زمزم إلا الذي قدر فنجال القهوة، يمكن ما تأخذون في الحرم الملكوت تعطي الزمزم إذا مبلغ من المال حتى ترطب شفتيك وريقك بماء زمزم، شدة الحر الشديد والزحام الشديد وصعوبة الوصول إلى ماء زمزم، هذا في الزمن الماضي. أما اليوم كما ترى ولله الحمد في المدينة تشربه كأنك في مكة سواء وميسر، ولله الحمد تشربه مرات عديدة إن شئت من الحار وإن شئت من البارد، اللهم لك الحمد. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم خيرا وأن يرزقهم البطانة الصالح. الشرب مع زمزم ويستحب التضلع منه، يعني تروى كثيرا وتقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاعا من كل داء. ثم بعد ذلك عندك السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة كما قلنا آنفا. نسألك أنت متمتع؟ قال نعم، عليك السعي لزوما لكن ما يلزم على الفور، كان التعبان نرتاح تهلا بالخيمة أو للشقة أو لأصحابك، تأخر يعني بين لو بين طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو بين الليلة كاملة أو يوم وليلة وكذا، ما في مانع، ما يلزم يعني المواصلة على طول هذا بهذا، إذا ترغب أنك ترتاح ارتاح لتأتي وتسعى بين الصفا والمروة وأنت نشيط. هذا بالنسبة للمتمتع الذي يلزمه الطواف بين الصفا والمروة، يلزم لزوما لأن الطواف الأول لعمرته، والطواف اللي بعد طواف الإفاضة هذاك لحجه، أما المفرد والقارن كما قلنا وكررنا لا يلزمهما السعي بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة فقط، ما لهم سعيين واحدة. إن أتوا به بعد طواف القدوم أول ما جاءوا مكة كفى وسقط عنه. شنو يطوفون يوم العيد أو بعد يوم العيد؟ طواف الإفاضة بالبيت فقط، والسعي ما عليهم سعي، هذا المفرد والقارن. وإن أخروه أي السعي بين الصفا والمروة أخروه إلى ما بعد طواف الإفاضة لا حرج ولا مانع، الأمر يعود إليهما. والسعي بين الصفا والمروة إن استطاع أن يصعد جبل الصفا، والبداية من الصفا والنهاية بالمروة، البداية من الصفا والنهاية بالمروة، هذا واحد. يعود من المروة إلى الصفا اثنين، وهل مجرم حتى يكمل سبعة، البداية بالصفا والنهاية بالمروة. ويستحب أن يصعد على الصفا وأن يصعد على المروة إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر أو كان في عربة أو لم يتيسر فلا مانع ولو عند أسفل الجبل، جبل الصفا وجبل المروة. هو الآن ما يظهر أنه جبل، يظهر مبلط وكذا، لكن هو موضع جبل، كلاهما جبل المروة وجبل الصفا. ويستحب أن يتجه إذا صعد على الصفا وإذا صعد على المروة أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويكبر، هذا استحباب لا وجوب، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن كرر هذه الآية وهذا الدعاء ثلاث مرات كان حسنا. وإذا حاذ الميلين الأخضرين في ذهابه وإيابه يستحب أن يسعى بمستطاع بالنسبة للرجل، وعلى المروة يفعل كما فعل على الصفا سواء بسواء حتى يكمل السبعة، وبذلك تمت عمرته. فيقصر أو يحلق من رأسه، والتقصير قد يكون أولى، هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد ما يأخذون من الشعر شيء لأنهم باقين على إحرامهما، باقيان على إحرامهما إلى يوم العيد حين يبدأون بالتحلل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، أو رمي جمرة العقبة مع الحلق المقصود. هذا إن شاء الله سنبحثه بإذن الله في الدروس القادمة بحول الله وقوته. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. على كل إخوان الموضوع له بقية إن شاء الله تعالى، وسيكون قبيل العصر، قبيل صلاة العصر إن شاء الله بيسير، وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى نكمل بقية المناسك أو المستطاع منها، مع أن الدروس مستمرة إن شاء الله في هذا المكان إلى يوم ستة إن شاء الله، أو من شهر الحجة بعد الظهر، قبيل الظهر وبعد الظهر، وقبيل العصر وبعد العصر. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. لو أنه يكون في ورقة سؤال يا أخوان ما يضر، ما يضر يا أخي، له محرم ما يضر، ما يضر ما يضر، لا بعد العصر احضر إن شاء الله تعالى، سنتحدث عنه ونبحثه إن شاء الله مستوفى إن شاء الله. يذبحوه قبل مناسك الحج؟ لا لا يا أخي، قبل يوم العيد لا ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى بمئة من الإبل، مئة ما نحر منها ولا واحدة مع شدة الحاجة للحم إلا يوم العيد. يصلح ها؟ نسعى الأول وبعدين نسعى لها ولا نسعى إحنا مع بعض ونسعى والصفر بالطواف؟ من هي؟ واحدة كبيرة بسنة. ما هي خالد تسعى معك هي؟ معايا هنا. ما يضر. طيب نسعى ولا نسعى الأول وبعدين نسعى؟ لا لا لا لا سوا. إحنا مع بعض. نعم. شيخ أنا. اللهم اجعله علما نافعا اللهم اجعله علما نافعا ايه ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. عندنا نزل الى مكة هننزل هنعمل العمرة ان شاء الله. هل طواف العمرة اغني عن طواف القدوم ولا طواف القدوم شيء وطواف العمرة؟ لا لا لا لا طواف القدوم هداك الله بالنسبة للمفرد والقارن. لا متمتع. متمتع ما له طواف قدوم طواف عمرة. طواف العمرة بس افادكم الله. ما يضر للمحرم ما يضر. سؤال يا سيدي الشيخ العجل ها يقبل واحد يعني شيء اليماني ولا الحجر اليماني على كل ما له تقبيل عرف ما يضر. العجل يا سيدي الشيخ العجل تحيته لعمره سنتين بس بحد بكون سنتين عمره بصير الوزن تاعه كبير خل لحم فيه زيادة بعد شو بتاكل حل انه الوزن تاعه قديش يكون مهمش ولا كيف بس كيف العجل تحيته العمر سبب. تاعه لازم يكون سنتين نعم نعم بس بيكون الوزن تاعه كبير مش لا تقدرش تاكله شو بالحالة هاي ها عطوا الفقراء ولا ودوا المسلخ ولا اذبح عند شركة الرات هذي يعني لازم ما لازم العمر سنتين العجل نعم لازم سنتين والابن ماله خمس سنوات ما, ما في مانع هنا تدفع القيمة ولا يذبح ليوم العيد يعني هنا ممكن الآن تدفع القيمة هاليوم مثلا أو بكرة أو كذا متى ما شئت عرف ونعم ولكنه ترى لا يذبح يحط عليه رقم أيوة يحط اسمك ها أيوة ولا صار يوم العيد ذبح ما ينفع نحن ندفع ما في مانع لأنه ما الآن تدفع لكن ما يذبح ليوم العيد معروف هذا عندهم معروف ذا الآن على عرفات على طول هل يعني أفدي ولا ده عذر غصب عني لا ما عليك ما عليك يعني الرحلة تلعب على عرفات أي نعم أفضل وقت اليوم التروية معني يوم التروية ما بت ما في مانع ما في مانع أفضل وقت اليوم التروية يوم التروية هذاك الله المبيت منى مستحب لا واجب يعني لو لم تبت بمنى ليلة تسعة ليلة تسعة يوم ثمانية ليلة تسعة المبيت سنة فلو صرفوكم إلى عرفات ما في مانع يعني ممكن نبات في مكاننا في مكة ما في مانع ونخرج يوم عرفة ما في مانع يعني نصلي الفجر في يوم عرفة يوم عرفة ونخرج على ما في مانع يوم نعم. ثمانية يوم ثمانية متمتع متمتع هو يعمل عمره عملت العمره اللي هي العمره التمتع ممكن نقدر اعمل عمره ثانيه من خلالها او عمرتين وهل اخرج من مكه على اني بقيت مقيم في مكه اخرج التنعيم ولا احرم على كل عمره التنعيم ان كان ولا بد هي ما فيها فضل كثير فضلها اقل من غيرها عمره التنعيم الفضل ان تاتي بالعمره من الميقات عرفت هذا اكمل ولكن عمرة التنعيم إن رغبت أن تأتي بعمرة من التنعيم فبعد أداء مناسك الحج كلها بس قبل طواف الوداع لا انتهيت من كل شيء قبل طواف الوداع نعم لا تأتي بنسك جديد تدخل على مناسك حجك وأنت يعني يوم ثمانية نلبس الإحرام فإذا كنت ترغب الإحرام من التنعيم مع أنك لو تركته واشتغلت بالصلاة الحرم والخير اللي هنا كان يكفي وإن رغبت أن تأتي بعمرة لأجل والدك أو والدتك جبرا لخواطر الوالدين ولا كذا لا مانع لكن لا تأتي بها إلا قبل طواف الوداع آخر شيء يعني يوم ثمانية نغتسل ونلبس ملابس الأحوام بدون الذهاب إلى تنعيم التنعيم ما له دخل هذاك الله لا يعني ما له دخل بالحج يعني نكون في مكة إن شاء الله مثلا يوم يوم ثمانية إن شاء الله تحرم بالحج من مكانك أنت فيه وبعد بعد العصر إن شاء الله سنبحث الموضوع إن شاء الله العمر يوميها الحمد لله وبعد كده أفضل بإحرامي ولا أفوق لا لا تفك أنت متمتع متمتع إيه تفك حرامك ويوم ثمانية تحرم من أي مكان أنت فيه من أي مكان في الفندق حتى ما له فندق يقبل فندق ما في معنى